أن تكون صحيحة، ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى. ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها، وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات، واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره. وعلى الله الكريم اعتمادي، وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة، وبه التوفيق والعصمة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الإمام النووي رحمه الله تعالى وإيانا من أئمة المسلمين الفقهاء في الدين الذين وفقهم الله تبارك وتعالى لتأليف نافعة مباركة مفيدة كتب الله تعالى لها القبول وشرح لها الصدور، فألف هذا المجموع الذي أشار إليه 40 حديثا في جملة من قواعد الدين وكليات الأحكام وأمهات الأخلاق وجملا من الآداب التي تتعلق بأعمال القلوب وأقوال الألسن وأفعال الجوارح، تنبيها على ما ينبغي للمسلم من أحكامها وآدابها وإخلاص النية لله عز وجل فيها، والتقيد بالشرع الذي شرعه الله عز وجل بأن تكون مشروعة مما نص عليه في الكتاب العزيز والسنة الصحيحة، وأن تكون خالصة لوجه الله تعالى وعلى وفق السنة من جهة الأداء والكيفية، فيجتمع فيها أنها شرعية لكونها على أصل المشروعية أنها ما شرعها الله تعالى، فهذا من حيث أصل المشروعية، وأن تكون من حيث القصد والنية خالصة لله تعالى يتعبد بها له جل وعلا، وأن تؤدى على السنة والهدي المأثورين عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون عبادات صحيحة يترتب عليها ثوابها، وتكون مما يقرب إلى الله جل وعلا ويلتمس بها رضاه، وتحيا بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويهدى بها عباد الله إلى توحيده وطاعته وإلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. وهذا الاختيار من النصح لكتاب الله تعالى، ولنبي صلى الله عليه وسلم، ولأئمة المسلمين وعامتهم، ومن الطاعة لله جل وعلا واتباع السنة، فإن الله عز وجل قد أمر بالدعوة إليه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمجادلة بالتي هي أحسن، كما قال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، قال سبحانه ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، قال تعالى ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بلغوا عني ولو آية، وقال نظر الله امرأ أن سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، وقال من دل على خير فله مثل أجر فاعله، وقال عليه الصلاة والسلام لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم. وهذا ما يحفظ به دين الله جل وعلا وتحيا به السنة النبي صلى الله عليه وسلم ويهدى به العباد إلى طاعة ربهم جل وعلا والتماس مرضاته. فهذه الأمور هي التي حملت النووي رحمه الله تعالى وغيره من أئمة الإسلام على كتابة هذه المجاميع من الأحاديث الصحيحة والحسنة وما يدخل تحت أصول الشرع العامة في مختلف مسائل الدين، في الاعتقاد، أمور الاعتقاد، في أمور العبادات أركان الإسلام الخمسة، وفي الأخلاق والتعامل مع الناس، وفي مهمات كالزهد والأذكار ونحو ذلك، كل له طريقة. فهذا هو الأصل المعتمد عليه في هذا الشأن. وهناك أمر اشتهر بين علماء الإسلام وإن كان ضعيفا في أصله ومأخذه، وهو جمع حديث في فنون من العلم تذكرة للأمة رتب عليها الوعد بالشفاعة ورضا الله جل وعلا والثواب الكريم والأجر العظيم، لكن الاعتماد على ما صح من صريح من ثبت من صريح القرآن وصحيح السنة. والإمام النووي رحمه الله وإيانا جعل هذه الأحاديث متنوعة مشتملة على ما يتعلق بعلوم القلوب واعتقاداتها وأعمالها وأقوال الألسن وأعمال الجوارح الفعلية والتركية، ليكون هذا المجموع شاملا لهذه الأمور كلها. ويكتفي به الشخص من عامة المسلمين من الرجال والنساء والكبار والصغار وطلبة العلم وغيره. وافتتح المؤلف رحمه الله هذا المجموع بهذه المقدمة التي فيها الاعتراف بفضل الله عز وجل ونعمته على عباده بشرعه وبعثة نبيه صلى الله عليه وسلم وما أوحى الله تعالى إليه من بيان ذلك وتطبيقه لتقتدي به الأمة، وأن ذلك من نفيس الطاعات وجليل القرب، وأنه من باب التذكرة للغافل والناس والتعليم للجاهل والتنشيط المتكاسل وإقامة الحجة على المتساهل. وأنه في ذلك له أسوة من صالح العلماء الأكابر من تبع التابعين ومن جاء بعدهم نعمة الإسلام. وبين رحمه الله تعالى شرطه في هذا فيما يريده من الأحاديث في هذا المجموع، وجل قصده في اختيار هذه الأحاديث وأن تكون شاملة مغنية عن غيرها لجملة الناس خصوصا من العامة والمتعلمين وأشباههم. ارتبط ورحمه الله بتيسير الله جل وعلا له ذلك الأمر وتوفيقه لاختيار هذه الأحاديث كونه في مسائل مهمة وأحكام عملية وأمور يحتاج الناس إليها. هذا مضمون هذه المقدمة، وسيذكر هذه الأحاديث بالترتيب في أبدأ بما يتعلق بعلوم القلوب واعتقاداتها وأعمالها الخفية، ثم ما يتعلق بأحكام الأعمال الظاهرة، ثم ما يتعلق بالزهد والورع ويتعلق بالتعامل مع الناس إلى آخر ما ذكر رحمه الله. ولهذا ابتدأ بحديث إنما الأعمال بالنيات تنبيها لطالب العلم للقارئ والسامع على إخلاص النية، بل على أن تكون أعماله منوية مقصودة على وفق الشرع، وأنه يميز بين أجناس العبادات، جنس كل عبادة، ويميز بينها وبين غيرها من العبادات الأخرى. ولهذا بدأ بالحديث الأول، أقرأ نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وإيانا: الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم صل وسلم، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري بردزبة البخاري الجعفي وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. هذا الحديث الصحيح اشتمل على قاعدتين ومثالين. فيما يتعلق بالأعمال الشرعية القاعدة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم عليه، إنما الأعمال بالنيات، يعني كل عمل بنيته بمقصوده. فالنية تعرف لغة بأنها القصد، واصطلاحا بأنها العزم على فعل الشيء، وشرعا تقربا إلى الله جل وعلا. والكلام هنا على الأمور الشرعية، الأمور الشرعية. فقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، يعني كل عمل لا بد أن يكون مقصودا، مقصودا فعله، مميزا عن غيره. وسيلة القصد والتمييز هي النية، أن يكون منويا مختارا منويا مقصودا أداؤه. ولكي يتضح المقال بالمثال، كل الناس عن الإسلام يعرفون كيفية الوضوء إجمالا، ولا لا؟ يعرفون إجمالا. نقول إن شخص فرغ من طعامه غداء أو عشاء أو غير ذلك، ثم جاء عند مغسلة اليدين ومعه صاحب له أو حضره أحد من الناس فتحدث، هو في الأصل أراد أن يغسل يديه وفمه بعد الطعام، لكنه لذهوله بالحديث مع صاحبه غسل يديه تمضمض وجاء بالوضوء وهو ما قصد الوضوء. واضح؟ نعم. فهل يسمى هذا وضوءا شرعيا؟ لا، لأنه غير مقصود، لأنه غير مقصود أصلا. فهو يعتبر هذا لغو ما هو مقصود غير مراد يعني. ما تصح به الصلاة لأنه ما أراد الوضوء. فهنا صار فيه خلل وهو أنه غير مراد، عمل غير مراد وإن كان ظاهره شرعيا لكن غير مراد غير مقصود. هذا العمل يفعله أحد من الناس من ولد مراهق أو عامل جاهل لا يبالي، فيظهر لوليه أنه توضأ وهو ما قصد الوضوء، وهذا يأثم. فالأول ما له نية ولا له ثواب على العمل وهذا يأثم، مع أن الصورة الظاهرة واحدة. لأنه أراد أن يتستر بهذا عند وليه حتى لا يلام ويعاتب ويؤدب وشيء، ما قصد الصلاة. صارت القاعدة هذه إن العمل بنيته يعني صحته وكونه مشروعا بحسب النية، قد يكون منويا مقصودا وقد يكون غير مقصود. قد يكون مقصودا لكن ما قصدت به العبادة، ما هو على وجه التقرب لله جل وعلا. قد يكون مقصودا يقصد به الشرك لغير الله، فالنية تميز الشيء المقصود عن غير المقصود، وتميز المقصود كونه عادة أو عبادة، وتميز العبادة هل هي فريضة أو نافلة، جنس الفريضة أيضا جنس النافلة، لأن النافلة والفريضة كلاهما أجناس. إذن كل عمل بنيته، هذا من حيث قصد العمل، من حيث قصد العمل. هذه القاعدة الأولى، أنه لا بد أن يكون العمل أو الفعل مقصودا. والثانية إنما لكل امرئ ما نوى قصد المعمول له، هل أراد القربة من الله جل وعلا أم لم يرد، أو أراد القربة لغير الله جل وعلا، تقرب لغير الله جل وعلا. ولذلك أنا قلت أنه يراد بالحديث الأعمال المشروعة، مشروع جنسها الأعمال الشرعية. والدليل على هذا إن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على هذا مثلين، اتفقا على الظاهر واختلفا في الباطن، كلاهما جنس واحد وهو الهجرة التي هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام طلبا للأمن على الدين أو لتكثير سواد المسلمين وإقامة الدين في الناس. الهجرة هكذا كانت في أول الأمر للأمن على الدين، ثم صارت لأجل تكثير سواد المسلمين والتفقه في الدين وإقامته في الناس. من مثل ذلك الهجرة للحبشة والهجرة خارج مكة لتوقي أذى المشركين، ثم الهجرة إلى المدينة بعد أن تحددت دار للهجرة. فلما شرعت الهجرة وأنها عبادة من العبادات مقرونة بالإيمان بالله تعالى وبالجهاد في سبيله في آيات من القرآن العظيم، وجاء الترغيب فيها والحث على إخلاصها والنهي عن تركها أو ابتغاء غير وجه الله عز وجل فيها. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني صارت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا، انتقل من بلد الشرك إلى بلد الإسلام للمحافظة على دينه درء الفتنة عنه أو لتكثير السواد المسلمين وإقامة الدين والتفقه فيه. من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله يعني حكما وثوابا، أن عبادة شرعية يترتب عليها ثوابها في العاجل والعاجل من ساعة الحال ومن الغنى ومن التفقه في الدين ومن علو الدرجة عند الله جل وعلا تحصيل ما رتبه الله عز وجل على المثوبة من الأجر في العاجلة والعاجلة. هذا مثال على الهجرة الشرعية لتكون في ظاهرها موافقة للشرع وفي المقصود منها أنها خالصة يبتغى بها وجه الله جل وعلا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: فهجرته إلى الله ورسوله يعني حكما وثوابا، عبادة يترتب عليها ثوابها لصحتها وموافقتها للشرع في أصل المشروعية وفي الأداء والكيفية، فاجتمع فيها الإخلاص وهو تحقيق للرضا بالله تعالى رب إله المعبود الحق، وأنها من الأمور المشروعة وعلى السنة التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في سنته وهاديه في الهجرة. هذا المثال: من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله صحة وثوابا عاجلا وآجلا. والمثال الثاني قال صلى الله عليه وسلم: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها لغرض دنيوي. طلبا لمال، طلبا لعصمة دمه، وهو لا يؤمن. يعني لغرض دني، أو امرأة ينكحها، وهذا غرض شريف لكنه ما يترتب عليه أجر العبادة إلا بالنية. نفس الشيء ولهذا قال فهجرته إلى ما هاجر، يعني لا يستحق الذكر، لأنه إما لغرض سيء من غير عقيدة ومن غير إيمان، وإلا أنه لأجل أمر دنيوي له مصلحة فيه دنيوي، ما أراد القربة. وعلى هذا قس، فيستفاد من هذا أنه لا بد أن يكون العمل منويا مقصودا حتى يكون عبادة، وأن لا بد أن يكون مشروعا، يعني ما شرعه الله جل وعلا، حتى لا يكون بدعة في أصله، ولا بد أن يكون على السنة في أدائه وكيفيته، حتى لا يكون بدعة في أدائه وكيفيته، لأنه إذا لم يكن خالصا فهو شرك، والله لا يقبل الشرك، بل توعد عليه بأشد الوعيد. وإذا لم يكن على أصل مشروعية فهو بدعة في مشروعيته، ليس من الدين في شيء. وإذا لم يكن على السنة في الأداء والكيفية فهو بدعة في كيفيته، والله تعالى لا يقبل البدعة، بل وصف البدعة بأنهم الأخسرون أعمالا الذين ضل سعيهم في حياة الدنيا ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، وانت تنتهي بهم احوالهم من الكفر والعياذ بالله. فعرف من هذا ان القصد يتميز فيه العمل المقصود من العمل غير المقصود اللي هو لغو او عبث او ذهول من العمل المقصود، والثاني أنه يقصد به المعمول له القربة إلى الله جل وعلا حتى يكون عبادة في أجناس العبادات، لأن التوحيد عبادة، الصلاة عبادة، الزكاة عبادة، الصوم عبادة، الحج عبادة، البر عبادة، الأمر معروف عبادة، النهي عن المنكر عبادة، الدعوة إلى الله عبادة، هكذا. بل إن العبادات، إن العادات إذا اقترنت بالنية الصالحة وهي لا تخالف الشرع صارت عبادة، كما قال النبي: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة وهو يحتسبها فهي له صدقة. والنية يفرق بها بين أجناس العبادات وبين أجناس العبادة نفسها، منها ما هو فرض ومنها ما هو نفل. فدل على ضرورة تقترن العبادة بالنية. ولهذا الفقهاء رحمهم الله إذا عرفوا العبادات يعرفونها كذا، مثل الصوم هو الإمساك عن المفطرات في نهار الصيام بنية، يعني بنية التقرب إلى الله جل وعلا من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، يذكرون هذا. وهكذا الحج مناسك، وهكذا الصلاة، وهكذا كذا، يذكرون حقيقة العمل ويذكرون النية والمقصود منه، ويذكرون الأداء وأن في وقته، أداء في وقته أو قضاء في غير وقته لعذر. وهكذا يعرفون المعاملات نفس الشيء لغة واصطلاحا وشرعا، ويذكرون أنه لا بد أن يكون التعريف جامعا مانعا تدخل تحته كافة الصور حتى يعرف حكم كل صورة من المعاملات. وهذا من أهم أمور العلم، الإنسان يعتني بالتعريفات، إن حدود العلم مبادئ كل علم عشرة، أوله الحد وهو التعريف، وأن يكون التعريف جامعا مانعا تدخل فيها الصور المرادة وتخرج منها الصور الأخرى المخالفة. وهذا كلام يسير من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أعطي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، مختصر له الكلام اختصارا، صار يؤدي المعاني الكبيرة الكثيرة الخيرة بألفاظ يسيرة. ومن أمثلة هذا الحديث، إنما الأعمال بالنيات، هذه قاعدة وحكم، وإنما لكل امرئ ما نوى، قاعدة أخرى، الأول في العمل والثاني والثانية في المعمول له. والمثالين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في العمل المقصود المتقرب به الله جل وعلا، والثاني المقصود الذي لم يتقرب به الله جل وعلا، والتفريق بين هذه الصورة وتلك الصورة. وهذا ما في تكلف ولا شيء. ولهذا المسلمون عرفوا هذا الشيء، انه لابد من الاعمال حتى تكون عبادات انها تكون مشروعه، لان الله لا يتقرب اليه بغير الشرع، وانها تكون مقصوده يراد فعلها، وأنه يتقرب بذلك إلى الله جل وعلا. وهذا هو معنى الرضا بالله ربا وبالإسلام دينه ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيه. فبناء على هذه الثلاثة الأصول تصح الأعمال في الحياة وترتب عليها ثوابها ويتعلق بها من أحكام، ويثبت المسلم عليها، وهكذا يسأل عنها في قبره ويثبت عليها إذا كان مستقيما عليها في الدنيا، وهكذا يوم يبعث أيضا يسأل عنها ويثبت عليها إذا كان مستقيما عليها في حياته. والصيام مثلا، من الناس من يصوم لكن ما عنده نية، يصوم على ما يقولون للرجيم لحفظ الصحة مثلا، ما قصد الصوم، ما يؤجر. وبذل المال قد يبذله لا يريد به وجه الله عز وجل، يريد محمدة الناس وثناء الناس عليه، يريد أن يحصل أكثر منه مما بذل. من هذا قوله تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. فسر هذا بأن الرجل يهدي هدية شخص كريم وشريف يريد أن يعطى أكثر منها، إحنا ما قصد القربة. قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم حديث بعضهم لبعض سرا إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، والناس يفعلون هذه الأشياء، منهم من يريد بها وجه الله عز وجل ومنهم من يريد بها الدنيا، ولذلك قيدها الله عز وجل قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ففرق بين من يريد بها وجه الله عز وجل يريد بها مرضاته فيحصل أجر، من يريد بها أغراضا دنيوية من عصبية من شهرة من تحصيل زيادة الطمع، ومن يريد بها وجه الله عز وجل. وعلى هذا قسم فلا بد أن تكون الأعمال مشروعة وأن تكون منوية مقصودة وأن يقصد بها التقرب إلى الله جل وعلا حتى تتحقق بها هذه الأمور التي تترتب عليها صحة الأعمال في الحياة الدنيا والتثبيت في البرزخ والآخرة والفوز بالعاقبة في الآخرة طيبة. هذا مراد بالحديث. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وإيانا الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها عن أمارتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت مليا. ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. الحمد لله. وهذا الحديث مثل السابق يتعلق بعلوم القلوب واعتقاداتها ومقاصدها، وآدابها وما يترتب على ذلك من أقوال وأعمال ظاهرة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن إن هذا من تعليم الدين، إن هذا يجمع الدين كله. وهذه الحادثة بل هذا مضمون السؤال هذا العسيرية قدمت النبي صلى الله عليه وسلم سأل عنها الصحابة رضي الله عنهم عدد من الصحابة كل في مناسبته كذا من جاء يتثبت مما بلغه ومن جاء لي يأخذ الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء يستزيد. لكن هذه الحادثة التي ذكرها عمر كانت في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الحادثة لتقرير الدين بعد اكتماله شرعا، ولهذا اشتملت على فوائد عظيمة جدا هالحادثة منها أن الذي جاء ما هو من الناس، من الملائكة، رسول ملكي يسأل الرسول البشري لتقرير ما أرسل به وبلغه إياه. واضح هذا ولا؟ نعم. وابتدأ أول شيء في التنبيه على أدب التعلم والطلب، ولذا جاء في هيئة حسنة نظيفة جميلة أليفة فيها رفق وفيها حسن سؤال، فيها عناية بالمهمات والأولويات، فلذلك عمر رضي الله عنه ذكر هذا متعجبا، يقول طلع على الرجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر اللي فيه غاية من حسن الهيئة والنظافة والجمال والكمال والأدب، والعجيب أنه له معروف من أهل البلد ولا عليه أثر الصغر، محير. وجاء يبين أن التعلم سؤال وجواب، سواء من المتعلم أو المعلم، يسأل ويجاب، هذه فائدة ثانية. وفي هذا العناية بأخذ العلم، وأنه المتعلم يقرب من المعلم، ولذلك الصحابة كانوا يتحلقون على النبي صلى الله عليه وسلم حلقة من بعد حلقة، يقبلون عليه بكلياته بوجوههم وأبدانهم كلياته. وهكذا جاء جبريل عليه السلام دنا من النبي صلى الله عليه وسلم حتى أسند ركبته إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، وضع كفيه على فخذه، على جبريل على وضع كفيه على فخذه هو، هذا الراجح. بعض التفسير أو الشرح قيل أنه على فخذه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا من الاهتمام والعناية، لكن الأقرب أنه وضع كفيه على فخذه لأنه جاء في صورة بشر. وكونه قال يا محمد لم يقل يا رسول الله في هذا شيء من الجفا، له عذر لأنه أراد التعمية حتى لا يعرف إلا بعد ما يذهب، لأنه لو عرف كان يشغل الناس به عن العلم ولا حفظ ولا فهم، وربما استوحش بعضهم وربما كذا صار فيه خواطر وأشياء. أخبرني يسأل سأل عن الأمر الأول عن الإسلام، يعني الظاهر الدلائل على الإسلام وهي الأقوال والأعمال الظاهرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله، والمراد أنك تنطق بلا إله إلا الله عالما بمعناها عاملا بمقتضاها، أن تعبد الله عز وجل وحده بما شرع على وجه الذي شرع مخلصا له الدين، لأنه جاء في بعض الروايات أن تعبد الله. ففي هذا التنبيه على الإخلاص، اتفق الحديث هذا مع السابق من العبادة ما تكون إلا بالشرع، ما وافق الشرع وابتغي به وجه الله عز وجل، أو لم يخالف الشرع ابتغي به وجه الله عز وجل حتى تدخل العادات المحتسب فيها المباحات تكون قرب. فمقتضى شهادة أن لا إله إلا الله أن تعبد الله وحده ولا تشرك به ولا تكون عبادة إلا بما شرع الله عز وجل وعلى الوجه الذي شرع، وأن محمد رسول الله يعني أن تؤدي العبادة على ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم والتزم في حياته على حديث وسنة عزيز. كما قال صلوا كما رأيتم يصلي خذوا عني مناسككم إلى آخر، عليكم بسنتي من رغب عن سنتي فليس مني. فمقتضى شهادة لا إله إلا الله أن توحد الله عز وجل في اسمه ووصفه وفعله وخصائصه وحقه، وأن تبرأ من الشرك به وممن أشرك به، تبرأ من الشرك واحد. والصحابة رضي الله عنهم يعرفون هذا المعنى لأنهم هم أهل اللسان، وأن محمد رسول الله تؤمن بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته، أنه مرسل من الله جل وعلا بالهدى ودين الحق، فتصدقه فيما أخبر وتطيعه فيما أمر وتتأسى به وتجتنب ما نهى عنه وزجر، ولا تعبد الله عز وجل إلا بما شرع. هذا علم وقول واعتقاد، الشهادة لا بد منه، ثم التطبيق العملي. قال تقيم الصلاة المكتوبة يعني الفريضة، هذا واجب عليك، هذه فروض الأعيان بشروطه. تقيم الصلاة المكتوبة، تؤدي الزكاة المفروضة، تصوم رمضان المكتوب عليك، تؤدي مناسك الحج والعمرة التي دعا الله عز وجل إليها وجعل بيته من أجلها مشاعر النسك لاجئ، هذا تطبيق مقتضى شهادة لله ونحمد رسوله. جبرائيل عليه السلام لما سمع الإجابة من النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقت، وهذا تنبيه أنه ما جاء يتعلم، جاء ليقرر ليذكر لينبه هذا من نوع التعليم، يعني نوع من أنواع التعليم، أنك تسأل لعلمك بحاجة الحضور لمعرفة جواب السؤال، لفت نظرهم إليه لأهميته، وهذا من فعل أولي الألباب أهل النصيحة. ولذلك صدقت، فقرر على ما قال وأنه موافق له ليدل على أنه عالم، وهذا عجيب. سأله ثانيا قال أخبرني عن الإيمان، فنبه على أن الإيمان شيء والإسلام شيء عند الافتراق في الذكر. أو اجتماع الذكر، فإذا افترق دل أحدهما على معناه معنى الآخر، وإذا اجتمع حمل أحدهما على الأمر الظاهر والآخر على الأمر الباطن، وهذا هو الراجح. وهما اجتمع هنا السؤال أول عن الإسلام ثم عن الإيمان، دل على أن السؤال عن الإسلام يراد أمر الدين الظاهر الذي يحكم به للشخص بأنه مسلم ويعامل معاملة المسلمين ما لم يثبت عليه ما يناقضه. ويراد بالإيمان العلوم والاعتقادات الباطنة والأعمال القلبية الباطنة، ولذا أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أن تؤمن بالله تعالى، والمعنى أخصر عبارة بالله وغيبه. الله تعالى هو عالم الغيب، والناس لا يدرون عن الغيب إلا ما أعلمهم الله به أو أوقعه وحدثه وظهر له، أعلمهم الله به بشرعه أو أوقعه وحدثه بقدره ظهر الناس. تؤمن بالله وغيبه، ولهذا في أول سورة في القرآن بعد الفاتحة ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. والغيب يشمل كل ما غاب عنك مما أخبر الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال تؤمن بالله وملائكة، فصل أصول الغيب كلها ما أخبر الله تعالى به وشرع الإيمان بها وأوجبه ورتب على ذلك الثواب على الإيمان والعقاب على الترك. أن تؤمن بالله، فهذا أصل الأصول، تؤمن بالله وغيبه أصل الأصول كلها، وهذا علم واعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل فعل أو ترك بالجوارح بل والحواس. تؤمن بالله قدم الإيمان بالله على أنه أصل الأصول كله، ولا يصح الإيمان إلا بذلك. ثانيا قال وملائكته، ليش قدم الملائكة عليه السلام؟ لأنهم سند الوحي من الله تعالى إلى أنبيائه ورسله صلى الله عليه وسلم، والخطاب لهذه الأمة سند الوحي من الله تعالى إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فتؤمن بما أخبرك الله تعالى به من شأن الملائكة، ما يتعلق بعبادتهم لله جل وعلا، وما يتعلق بعلاقتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما يتعلق بعلاقتهم بتدبير الملك والخلق، وما ذكر من أسماء من سمي و مجموعاتهم واختصاص كل مجموعة وجماعة والمهام التي يكلفون بها، في الملك والخلق. وأهم شيء أنهم هم الواسطة في الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من جهة، والثاني أن علاقتهم بك أنت مباشرة، فهم يحفظونك أن يصيبك شيء بغير قدر، ويحفظون عليك أعمالك خيرها وشرها، وعلاقتهم بك وثيقة من حين نفخت الروح في أو بدأ تخليقك إلى أن تستقر في دارك يوم القيامة. الملائكة لهم علاقة بالله جل وعلا، وعلاقة بملك الله تعالى وخلقه، وعلاقة خصوصية برسله، وعلاقة بالمكلفين بالبرية بل بعامة الخلق. هذا الإيمان بالملائكة تفصيلا فيما فصل، وإجمالا فيما أجمل، وعداء لما ينبغي من حقهم وما ينبغي نحوه، أن الملائكة تتأذى ما يتأذى من بنو آدم. ويحضرونك في أحوال مختلفة، مكلفون بك، ثالثا الإيمان بكتب الله جل وعلا، قدمت الكتب على الرسل، ليش؟ لأن الكتب هي شرع الله جل وعلا وهداه لعباده، وجاءت في وسط الملائكة، نزل به الروح الأمين وعلى قلبك تكون ابن مدرين بلسان عربي مبين، وما تنزلت به الشياطين وينبغي لهم ما يستطيعون انما يستمع لمعزولون. تؤمن بكتب الله المنزله وانها كلامه وتكلم الله به حقيقه، وان الله ضمنها شرائع الدين العقائد الصحيحه والشرائع والشعائر الحكيمة والأخلاق الفاضلة والأقوال السديدة أمرا وترغيبا وكذا، ونهيا عما يضاد ذلك ينقص كمال الواجب، وترهيبا وزجرا. تؤمن بما سمى الله تعالى منها تفصيلا، ما لم يسمي إجمالا، وأنها كلها حق وصدق، أن الله تعالى وكل رسول عليه الصلاة والسلام ببيانها لأقوامهم وحسن تطبيقها وأدائها وتقرير من وافقها والإنكار على من خالفها وبيان وجه الصواب في مخالفته، كيف يستدرك ما قد يكون من نقص وخلل. ولهذا ذكر بعدها الإيمان بالرسل فتؤمن بهم إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل، وأعظم الإيمان الواجب بهم هو الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم إنه هو المرسل إليك، مكلف أنت باتباعه وهو المكلف ببيان ما نزل إليه من ربه وحسن الأسوة فيه والشهادة على الأمة وإقرار الحق إنكار ما خالفه وبيان وجه الصواب فيه. فرتبت أركان الإيمان ترتيبا جميلا متسلسلا، الإيمان باليوم الآخر هو الخامس لأن يوم الجزاء على العمل بالشرع على اتباع الهدى أو عدم اتباع الهدى، يوم الجزاء الأوفى، الدنيا فيها جزاء ونموذج منه والآخرة فيها نموذج منه، لكن هذا الجزاء الأوفى. لا بد من اعتقاد حقية البعث وحكمة البعث وما جاءت به النصوص من شأنه، ويدخل فيه أحوال البرزخ وأهوال يوم القيامة وتنقل الناس في عرصات القيامة وانتهى كل فريق إلى مستقر، فريق الجنة وفريق السعير. فهو يوم الجزاء على التكاليف والأمانة، ترتيب جميل جدا. القدر هو الإيمان السادس، الأصل السادس وصول الإيمان، وهو الذي ينتهي الناس فيه نهايات الناس على وفق ما سبق به علم الله تعالى وجرى به قلمه واقتضته مشيئته وتحقق بإيجاده وخلقه، صارت أصول الإيمان مترتبة جدا متسلسلة. السابق مقدمة للاحق واللاحق مترتب على السابق، فبعد أن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذا قال له صدقت، دليل على أنه يسأل عن شيء يعلمه هو، وإنما ليقرر به الحاضر وليقرر أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه وبينه وينبه على الفرق بين الأمور الظاهرة والأمور الباطنة الخفية في مقاصد متنوعة من هذا. لما فرغ من هذا الجواب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان، يعني كيف الإنسان يحسن في ظاهر الدين وباطنه فيؤديه على أكمل وجه وأحسن وجه. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم محددا ذلك بمرتبتين أعلاهما أولاهما، أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك ماثل بين يدي سبحانه وهو أمامك، ما تستطيع تلتفت عنه ولا ذرة، تحسن، لأنك تنتظر الجزاء والجزاء مؤكد على ذلك. فإن قصرت عن هذا مرتبة الإحسان اللي هي المشاهدة، فعليك بمرتبة المراقبة، اذكر رقابة الله عليك، لا يراك الله حيث أنك ولا يفقدك حيث أمرك، خف من الجليل واعمل بالتنزيل واقنع بالقليل واستعد ليوم الرحيل كذا. هذه التقوى، وبهذا بين جبرائيل عليه الصلاة والسلام بواسطة سؤال النبي صلى الله عليه وسلم مراتب الدين، ابتدأ من أدناها وأوسعها وهي الإسلام، ليشمل الصادق وغير الصادق، لأنه استسلام ظاهري، ثم ما هو أضيق منها وأعلى وأفضل وهو الإيمان، الانقياد ظاهرا وباطنا، ثم ما هو أعلى وأكمل وأضيق وهو إحسان الظاهر والباطن. هذه مراتب الدين، واضح هذا؟ جدا جميل جدا، يعني ممتع، قراءة الحديث ممتعة والعرض شيق، ويدل على أهمية هذا الشيء، هذا الشأن عظيم جدا، كل الدين هذا فيه. فلما أجابه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأسئلة الثلاثة اللي هي بيان مراتب الدين بما في ذلك كيفية الأداء، سأل عن موعد الجزاء، قال متى الساعة موعد الجزاء، يعني واضح جدا ولا لا أن الناس يجزون بهذا الدين الظاهر والباطن والإحسان والإساءة والترك، لذلك قال متى، متى الساعة، قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل، هذا جواب سؤال لا جواب عليه، لأنه مما استأثر الله تعالى بعلمه، ولا ينبغي السؤال عنه، بل ينبغي الاهتمام بشأنه ما أعددت له أنت. ولذلك السائل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم من غير جبرائيل، قال له ما أعددت لها، ليكن صادق في سؤالك. فلذلك قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل، ليش؟ لأنه ما استأثر الله بعلمه. الساعة آتية أكاد أخفيها، قيل في تفسيرها أن الله تعالى يقول عن نفسي، فكيف يطلع عليها الله عز وجل أحد؟ لا خلاص مستعدها، في خمس لا يعلمهن إلا الله. فإذن هذا سؤال لا جواب عليه، ولذلك النبي أجاب صريحا، المسؤول عنهم يعلم، مثل انك انت ما تعلم انا ما اعلم، والدليل على ان طالب العلم اذا سئل يجيب بصراحه، اذا كان لا يعلم يقول لا اعلم، وان كان يعلم يجيب بالدليل، فلا يجيب جواب يحتمل هذا وهذا، غلط، هذا تضليل للناس، صريح يكون واضح، نبئوني بعلم كنت صريح، هات برهانك. لما لم يحصل جواب سأل عن أشرابها، ما علاماتها التي تقدمها تدل على قربها، أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بجواب، اختلف في أهل العلم هل يراد به عاجل الأمر أو آجله، منهم من قال أنه يراد بعاجل الأمر وهو عز الإسلام ونصره، هذا مقدمة. ولهذا قال أن تلد الأمة ربها أو ربتها وأن ترى الحفاة العراة على رعاء الشاة يتطاولون بنيان، يعني أنه يأتي نصر الله ويأتي الفتح وتبسط الدنيا ويحصل ما يحصل وتحدث يحدث الجهاد وغير ذلك وحدوث الأهواء والفتن وكذا وكذا وكذا وكذا، إذا جاء نصر الله الفتح وغيرت الناس يدخلون في دين الله بواجه سبح الحمد ربك واستغفر لك. هذه ساعة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ساعة الكون علامة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدى مهمته ولزم الأمة أن تقوم بمهمة النبي صلى الله عليه وسلم تجاه الأجيال اللاحقة حتى يبلغ الدين آخر الأمة. والقول الثاني أنه السؤال عن آجل الأمر وأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق وعلى أهل الفتن، فمن قال بأنه المراد العاجل قال أنه يحصل النصر والفتح وتكثر السراري ويستولدها من ملكها بملك اليمين، يعني تسرى بملك اليمين فيكون ولدها من سيدها سيدا لها، فهذا بشارة بظهور الإسلام وعزه، وأن الأعراب أهل الصحراء والجفا وكذا وكذا يتفقهون في الدين ويشتغلون بالفقه والعمل والدعوة والجهاد في سبيل الله وكذا وكذا وتفتح عليهم الدنيا ويصيرون من وجهاء الناس وغير ذلك. والتفسير الثاني إنها لا تقوم الساعة إلا في آخر الزمان وعلى شرار الخلق وأنها تفسد الأوضاع حتى يعق الولد أمه ويعاملها بإهانة مثل ما يعامل السيد الظالم جاريته المسكينة، يهينه ويمتهنه وكذا وكذا يظهر العقوق قطيعة الأرحام يظهر كذا وكذا وكذا، وأنه يصير أسعد الناس بالدنيا أجفاهم وأبعدهم عنها أهل الجفا أهل البادية تحضرون ويصيرون وجهاء الناس وأشراف الناس وكذا وكذا وكذا ويكثر الشر، يعني إذا تصدر أهل الجفا والجهل كثر الشر وعظمة الفتنة. يكون إخبار عن ما يؤول إليه الأمر قبل قيام الساعة، مثل الحديث أن الناس لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة ومحيا والذين يتخذون قبور مساجد، وأنها لا تقوم على وجه الأرض من يقول الله الله، ولا تقوم الساعة حتى يرفع القرآن وتهدم الكعبة ولا تستقبل، ولا تقوم الساعة حتى يهلك المسلمون ويبقى الكفار يتهرجون كتهرج الحمر. ليس إخبارا عن نهاية الأمر وعلامة قرب الساعة، وكما قال تعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، وفي مقياس الناس بعيد وهي علم الله تعالى أنه قريب، لأن الدنيا ليست شيء بالنسبة للآخر. فلذلك أجاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشراط الساعة، علاماتها التي تقدمها وتدل على قربها وتكون إرهاصا لها وكذا وكذا، هذا أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العالة وشريعة الشيء تطال البنيان. وفي نهاية الحديث قال فلبثت مليا، يعني عمر يقول أنا متعجب من ما جرى وشغلت بعض الشغل حتى مضى 3 أيام فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم سألته عن هذا الشخص، فقال ذاك جبرائيل أتاك معلمكم دينكم، وبين أن الدين سؤال وجواب وتعلم، أن هذا هو الفكر في الدين، وأن الدين هو تحقيق هذه المراتب 3 مراتب الدين، وكل ما كان الإنسان أكثر تحقيقا له صار أكمل دينا وأحب إلى الله عز وجل وأقرب إليه وأرفع درجة عنده، وفي ذلك فليتنافس المتنافس. واضح؟ نعم. هذا حديث عظيم جمع بين التنبيه على ضرورة التفكه في الدين، ومن ذلك حسن السؤال وحسن الجواب وكذا كذا كذا، وحسن الأدب في الحضور والإقبال على من المعلم من المتعلم على المعلم، وأن المعلم يشارك بعض الحضور في التنبيه على ما يحتاج الحضور إلى تنبيه بشأنه، وأنه يسأل عن المهمات أولا سواء للمجموعة أو للأشخاص، وبيان الأدب فيمن سئل عما لا جواب عليه وأنه يصرح أنه لا يعلم، وأنه إذا احتاج الشيء إلى تقريب تذكر مقدمات تدل على قرب حصول الشيء علاماته كذا كذا إلى غير ذلك من الفوائد. هذا حديث عظيم جدا، وهذا أتم سياق، مع أنه السياق هذا السياق صحيح مسلم، الحديث مروي في الصحيحين لكن بأقل من هذا، لأنه ذكرت في هذه الرواية أصول الإيمان 6، جمعت أصول الإيمان 6 في سياق واحد، لهذا أكثر العلماء رحمه الله عز وجل من إرادة والاستشهاد به وكذا كذا. وأما في الرواية الصحيحة روايات الصحيحة متعددة يذكر 3 4 5، لكن 6 مجتمعة ما ذكرت إلا في هذا، وجاءت في التنزيل ذكر منها 4 وذكر منها 5، لكن ما ذكرت 6 في سياق واحد. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحسن الله عليكم.